حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خيب ظني وللأسف ما خيبت ظنك، أنا أدري راح انصدم بس صدقني مو منك. آسف لكل أهل الجيني أحكي لهم عنك، ما يعوضون آلاف لكاني ما أنعاف، أما نتواني إنسان من الأمان يخاف. ثقت وتهذيت ويزل ما سويت، من الوجع مرات ما أطلع من البيت. جرحني الجنت أظن يحبني، عودني وتركني المصيبة، عوداني حبيبة عيب أحب وعيب. جرحني المصيبة، عوداني حبيبة عيب أحب وعيب. جرحني الدنيا تريت هم تمطر عيوني، ما اعرف شلون كذن، ما اعرف شلوني، ما عايش بدونك ابد يا العايش بدوني. يم الصور مرات ما الزم دمعات، يا العيشتني سنين باحساس كره الذات. نرجس وما اشتاق واضحك على العشاق، معقولة هيك يصير وانكسر من فراق. جرحني كنت اظن يحبني، عودني وتركني المصيبة، عوداني حبيبة عيب احب وعيب. حصرياً على موقع دي جي كيمو.